إذا قال إنسان مدرس لتلاميذه افتحوا كتبكم، أيأتي واحد ليفتح كل الكتب ولا كل واحد يفتح كتابه؟ يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أحدا. أخرجوا أقلامكم، اركبوا دوابكم، اركبوا سياراتكم. الله، يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ يبقى انكحوا جماعة، جماعة ينكحوا اثنين اثنين، هم حرين، ده ينكح اثنين وده ينكح اثنين وده ينكح اثنين، وجماعة ينكحوا ايه؟ ثلاثة ثلاثة، وجماعة ينكحوا ايه؟ أربعة أربعة، مش تجمع الاثنين ايه؟ وثلاثة وأربعة، لأن الكلام ده مش بيخاطب واحد، ده بيخاطب ايه؟ وما دام بيخاطب جماعة تبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة ايه؟ أحد. ده كلام على الأول. هنا الحق سبحانه وتعالى حينما يشرع يشرع الحكم، مرة يشرعه إيجابا ومرة يشرعه إباحة. ما أوجبت عليك تعمل كده، إنما أباح لك أن تفعل. فيه فرق بين الإيجاب وبين الإباحة. فالزواج نفسه حتى من وحشنا مباح، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا فيه فرق بين أن يلزمك الله أن تفعل وبين أن يبيح لك أن تفعل. حين يبيح الله لك أن تفعل، ما المرجح في فعلك؟ رغبتك انت بس، ام قال لك لا، اذا اخذت الحكم فخذ الحكم من كل جوانبه، خذ الحكم من كل، ما تاخذش الحكم بافادة التعدد ثم تكف عن الحكم بالعدالة، والا فسينشأ الفساد في الارض. واول هذا الفساد ان تشكك الناس في حكم الله، لان حك ايه؟ خدت شق من الحكم ولم تأخذ الشق الآخر. ايه الشق اللي أخذته؟ تعبت. والشق اللي ما أخذته؟ العدل. الناس بتضج أمام التعدد ليه؟ لأن الناس شقوا كثيرا بالتعدد، أخذا بحكم الله بالتعدد وتركا لحكم الله بالعدالة. والمنهج الالهي يجب ان يؤخذ كله. لماذا تكره الزوج ان يتعدد؟ لانها رأت انها اذا تزوج بواحده التفت بكليته وبخيره وبزمنه وببسمته وبعطفه وبحنانه عنها، فتكره ولا ما تكرهش؟ يبقى لا بد ان تكره. يبقى الذين ياخذون حكم الله في اباحه التعدد يجب ان يلزموا انفسهم بحكم الله ايضا في العدالة، فان لم يفعلوا ذلك يشيعون التمرد على حكم الله، وسيجد الناس حيثيات هذا التمرد. لك شوف، ساب الست وعملها مش عارف، ساب اولاده وكذا، الله، نوجد لهم حيثية ولا لا؟ فكيف تأخذ اباحة الله في شيء ولا تأخذ إلزامه في شيء آخر فتشكك الناس في حكم الله؟ يبقى اللي بيعمل كده بيعمل ايه؟ بيشكك الناس في حكم الله ويخلي الناس تتمرد على حكم الله. والسطحيون في الفحر يقول لك معذورين يا اخي، وضع اسم الكلام ده، ما تأتخي الكلام ده. يبقى اذا آفة الاحكام ان يؤخذ حكم جزئي دون مراعاة الخروج كلها، والذي يأخذ عن الله لا بد أن يأخذ كل منهج الله. هات إنسانا عدلا في العشرة وفي النفقة وفي البيتوتة وفي المكان وفي الزمان، ولم يجد هناك مبررا لأن يرجع واحدة على أخرى. إن فعلت شيئا فلن تجد لها حيثية أمام الناس، انما حين يكون غير ذلك تجد لها الحيثية ولا ما تجدش. والصراخ الذي تسمعونه ضد منهج الله نشأ من ماذا؟ نشأ من ان الناس اخذوا حكم الله في اباحة التعدد